حور أدران وهنت من تغي مشار وهن نزغي مثال وهن نريان غي مثال أنا الليلة الغاطية إزريت وفيت إزريت لكيت كاتي يوم دير إزريت وفيت إزريت لكيت كاتي يوم دير يعدل هوال إن شاء الله الخاطري الووال يسأل الله الخاطر يوم دير نمر نفرح مرحبا يجاد ولاوني إذا تدرس تيغاد نزور أدرر وهنت من تغي مشار وهنت من تغي مثال وهان نزغي مثال أنا الليلة الغاضية يوم بدير ريغات نزور أدرار وهنت من تغي مثال وهان نزغي مثال وهان من غي مثال أرجان لا غي مثال كبير أرفيه تويد الهوى مثل يا تريد سوق دير أشكوه لمن زهنا إلا تخاطري يبوب دير أشكوه لمن زهنا إلا تخاطري وهنرجع نغيمو تاني.